حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل لقطة في حياتك أن تقف في صلاتك القبلة بوجهك وتستقبل الله بقلبك، فهذه تكفيك. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.